حملت الانتظام النمسا ساوية لتعديل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الانترنت قبل أيام المؤلف الكلاسيكي الخالد للقادر الدين كيم جونغ إل لنحقق توحيد الوطن مستقلا وبترك سلمية من خلال الوحدة الوطنية الكبرى.